شيطان شيطان شيطان عاشق فبا فبا فبا عاشق شيطان شيطان شيطان عاشق فبا فبا فبا عاشق كبيرهم عاشق شيطان عاشق كبيرهم عاشق فبا فبا فبا عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق كبيرهم كبيرهم كبيرهم عاشق شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان للفواحش شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان بسحر للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها سكنها سكنها للفواحش شيطان شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان جرها للفواحش شيطان شيطان شيطان سكنها للفواحش سمعت قلت لك لست قويا لازلت احفظ حالك ايها العدو الظالم المجرم هناك من يضربه من اليمين وهو يرد عليه في الشمال يضرب بعضهم بعضا اي نعم لكن الغلبه باذن المولى الكريم لمن هو اقوى بالله وتقوى بالله واحتمى بالله جل في علا فاسمع يا ظالم شيطان جئت بسحر عظيم طلقتها شوهت جمالها غيرت خلقها واتزانها والتزامها والتزامها وسلوكها اي نعم انت واحد من المنظومه الكفريه التي على اخواتها وعلى والدتها امراض عظيمه جدا اسمعني جيدا انت ساحر كافر اسلم لربك جل وعلا اسلم لله اسلم لله اسلم لله اسلم لله اسلم لله يقول لي لا لن اسلم اسلم لله يقول لي لا لن اسلم اسلم لله لمن يقولون الاسلام سهل الاسلام يحتاج الى وقت حتى يسلم الجن وحتى يثبته في قلبه باذن الله كحال الانس تماما بالاشد هيا باذن الله اسلم لله اسلم لله فهو الذي ياخذها الى الحقل المخترة صح ام لا صح ام لا ياخذها الى الحقل ظالم كبير ظالم كبير ظالم كبير تاخذها الى الحقل صح ظالم كبير اسمعني جيدا اسمعني جيدا انت ظالم لا صح ها صح اسمع ماذا يقول ظالم لا صح طيب ظالم لا بماذا بسحر صح اخذتها كل حقن صح كل حقن كل حقن حقن وخطعنا حتى بكت هنا قالت لي انا احب الله واحب القران ولا احب الصلاه ولا اريد الرجوع لكن ذهبت الامر فاصطقها هذا الخبيث قال الذين اسلموا هو اقوى منهم هذه مراتب يفهمها من يفهم ولهذا لابد من وصف العلاج نحن لسنا عندما نعطي كلامي حين نعطي عملية التنظير الشفوي والكلامي والتنظير الكلامي البعد عن الميدان قد يصيب وقد يخطئ لكن هنا التجربة الحقيقة مفهوم؟ اسمعني جيدا ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ ماذا تريد منها؟ تعذيب طلقتها طلقتها طلقها من زوجها صح؟ طلقت طلقها

ها لتفهم أن الاعتراف الجين تفهم أنه شيء مهم جدا وخطير، يكسر الحواجز ويجعلك تدخل في نوع السحر في علاج مباشرة. مفهوم؟ ليس كلام من أجل كلام وإلا من أجل غاية. طيب هيا قل لي السحر بماذا صنع؟ هيا تكلم هيا. هيا واحد صدمة جاية في الطريق لأن أعطاني إشارة الآن، واحد صدمة جاية في الطريق. هيا السحر بماذا صنع؟ سحر بماذا صنع؟ تكلم. وإلا التعذب كلمة واحدة، إن لم تعترف بنوع السحر أوجبت على نفسك العذاب. إن لم تعترف بنوع السحر أوجبت على نفسك ماذا؟ العذاب. العذاب العذاب أوجبت على نفسك العذاب. خيطينك. لا لا ستتكلم وستعترف بكل شيء، وإلا قمت لك تعذب. هيا السحر بماذا صنعوا؟ بصورتها بصورتها صنعوا بصورتها. أي نعم صنعوا السحر بالصورة صح؟ طيب ماذا صنعوا في الصورة؟ كتبوا عليها بالدم، دفنوها، أحرقوها بالدم، دفنوها. طيب دفنوها في البحر. أين دفنوها؟ في في في في البحر. في البحر. ولهذا هو الثعبان غواص. دفنوها الصورة دفنت في البحر، يعني بكذا وتبقى محفوظة وتدفن في البحر. يخدمها له علاقة اتصال بالماء وبالبحر ثعبان غواص صح؟ وهو صاحب الذي يأخذها إلى هذه الأمور. كم سنة أنت معه؟ كم سنة في هذا البلد؟ بسرعة كم سنة أنت معه؟ هيا بسرعة كم سنة وأنت معها؟ كم؟ خمس سنوات؟ ثلاثة وعشرين عام؟ ثلاثة وعشرين سنة؟ جوج وثلاثة، ثلاثة وعشرين سنة، وكتب جوج وثلاثة. يعني يعطيني هكذا وهكذا وعمل جوج ثلاثة، 23 سنة ويسكنها. كم عمرها الآن شيخ عمار؟ 40 عام، عندها 40 عام وكيسكنها لما كان عمرها كيسكنها الآن تقريبا 23 سنة. 23 سنة كلها عذاب. 23 سنة 23 سنة يعني سكنها لما كانت زهرة في ذروة الجمال 17 سنة. سكنها لما كان عمرها 17 صح؟ صح. في فرنسا. لماذا جميلة؟ لماذا تدرس؟ صح. لماذا لماذا 17 سنة عمرها 40 سنة كيسكنها مدة 20 سنة حيد هذه مريض أكثر أنه 16 سنة كان العمر ديالها لما سكنها صح؟ عندها بزاف تاج بزاف الجن بزاف السحر حسد. طيب حتى خواتها حتى الام ديالها يعني العائله تعاني الكل كل واحد كيعاني. طيب اذا الامور بدات كتطرح لنا بشكل كبير وبالنسبه لي الحمد لله هي معروفه يعني لان انا تبعت معها تقريبا جلستين وكذا انا عارف الحمد لله يعني هذا الخبيث هو الذي كان يوقف يعني تقدم العلاج. كان العلاج مش مكانش ولكن كانت الامور كتمشي لاوروبا ما كترجعش كيف كانت في الاول ولكن نسبيا هذيك نسبيا ما بغيناهاش بغينا ترجع اخت بفضل الله تعالى كما قالت لي ابن سنه احب الله واحب القران واحب الصلاه صح؟ اسمعني يعني انت صاحب سحر الافارقه صوره ودم ودفن في البحر لما كان عمره 17 سنه وهي فعلا تغيرت ملي كانت صغيره ملي كانت صغيره كتبدل. شنو كنت كتلاحظي عليها؟ مثلا كتخرج خايبين خرج خايبين ماشي هي هذه المجرمين اللي فيها الام كتعترف لما كانت فعلا صغيره كانت تخرج من البيت تعمل امور غير طيبه تهجر البيت وكان ياخذها الى الافارقه والى امور قبيحه جدا كالتدخين والمخدرات وكذا، ولكن ليس هي هذا الذي سخر بسحر الافارقه. انظروا ماذا يصنع ببنات المسلمين والمسلمات، صح ولا لا؟ صح صح. البعض ربما يظن هذا اعراف وكهانه لانك واقف الجن كذا وانت تتكلم معاه مرتاح، لان الجن ناس لو ارتقت لكانت لها هاله وطاقه ونور وقوه وثقه وكانت لها بصيره. نعم شو خدمتهاش؟ كيفاش خدمه؟ قال لك هذه خدمه ديالنا، يعني هذه وظيفتي انا فقط اؤدي مهمتي، وكلوا بها الافارقه صح؟ سحر الافارقه وسخروه، قال انا فقط اؤدي مهمه وكلت بها، صح ولا لا؟ قال هذه مهمتي ووظيفتي. طيب مهمتك ووظيفتك هي ان تخدم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وما يعنيك بالنفع في الدنيا والاخره، مفهوم؟ كما اسلم من اسلم اسلم، صح ولا لا؟ اسلموا لله فاسلم لله جل في علاه. سمعتني ولا لا؟ اسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، اسلموا لله جل وعلا. نعم دبوا عنها لكن ما استطاعوا، خفت الامور كثيرا لكن لا زال شره لنا اقواه، وحينما يسلم هو ويثبت على الايمان تتغير الامور بالكليه، وهذا هو هذه هي السلسله التي نسير عليها باذن الله عز وجل، وهذا هو المنهج الذي نسير عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اشهدوا ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، اعاهد الله الا اظلمها، اعاهد الله الا اؤذيها، اعاهد الله الا امرضها، اعاهد الله أن أوقف الأذى، الأذى طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هاي اختار اسمها، سمي نفسك اسم يحبه الله عز وجل. يوسف، يوسف أيها الصديق، أسأل الله تكون صديقا، مفهوم؟ أن تكون صادقا، مفهوم؟ وأن توقف الأذى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا الله أسلم الثعبان الأقرع، الثعبان صاحب سحر البحر كما اعترف السحر الذي وضع في البحر بصورتها لما كان عمرها 17 سنة بسحر أفارقة فرنسا، رمي في البحر بصورتها عليها بالدم، واعترف أنه ومن يأخذها إلى الفواحش والرذيلة ومن يؤذيها وهو الكبير في البدن، أسلم لله جل وعلا. قال كانت هذه مهمتي ووظيفتي، كنت أقدم فقط ما أوجبه علي من عهد ووعد، صح؟ لكن تبين له أن العهد والوعد هو عهد الله، وعهد الله أوفى بفضل الله جل وعلا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أسلم لله وأعطى عهدا، ونواصل السيرة لتثبيت بفضل الله تعالى الإسلام في قلبي كما فعلنا مع من كانوا معه خدام وأعوان، ونرى بإذن إذا كان الخدام حينما أسلموا ظهرت بوادر الخير والبشر والشفاء مع وجود الكافر الساحر الذي هو أقواهم وأعداهم كفرا، فإن شاء الله تعالى مع إسلامه تتغير الأمور بشكل أوضح وأبين وأجمل، لكن كذلك مع تثبيت الإيمان في قلبه بالطاعة، طاعة هذه الأمة ولصلاتها وذكرها، لكن الفرق وأنها الآن لا تجد صعوبة في هذا الأمر ولا مشقة، فيصبح تعاون منها ومنه لغاية واحدة أن يتقلب ويتقلبها لتثبيت الشفاء والإيمان، ومن ثم الارتقاء إلى خطوة أخرى وهي الخروج بفضل الله جل وعلا. صلي لربك وانحر، اذكر الله، اقرأ القرآن، صلي لله جل وعلا، اذكر الله، اقرأ القرآن، صم، أدي ما أوجب الله عليك، وارفع يدك عن الظلم، تعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. من اليوم قل أعاهد الله على هذا، قل نعاهد الله على هذا. طيب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقظها الآن يوسف، أيقظها، سمى نفسه يوسف، أيقظها هي، أيقظها هي.